البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. المياسة كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد ويخرجها مصطفى صادق. كفى يا نوح يا عدليني بمزاحك طول عمرك تدوم يا سيدي افراح. كفى صار المزاح والوقت راح ما راح وعدى غير عمر ما بقى منا للقليل حتى الضحك لسه خسر في قلب طول عمره علي. نوح ما حضر الا ليسعد قلبنا كله يا سيد حنظلة. هذا جزاء اللي بيسعد قلبكم؟ هذا جزاء اللي مضيع وقتكم في النعنشة والفرفشة يا حنظلة؟ خيرا انا بدي نقول لك شيء. اتفضل. ما لي غيرك خي يدبرني يسيرني ويجعل لي طريقي طيب. وناسي نوح وانا ما مثلي بين الحي ولا لي بين ديارنا زي. انا اللي ببدي سيدي حرب بعني وهذه اغلى شي عندي حباب عني. كبير القوم بيريدك كتير يا نوح. انا اعلم انا اعلم وابديه بالحياة والروح. تفضل قول يا سيد حرب ايش تكون اقوالك وايش حالك واحوالك؟ تريد نفض مجلسنا ونخرج كلنا من الدار؟ افضل هذا عندي الحنظلة اصلا. هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنا. خيرا يا سيد حرب. ولدي سعد ليل ونهار في هم وغم. ليش هم وليش غم يا ابن العم؟ يطلب شيء ما في وسعنا نقضيه. ان كان شيء يسير ترضيه. بده يصاهر جابر الضحاك. بده يصاهر جابر الضحاك؟ وي وي يريد يتزوج المياسة؟ ايش رأيك؟ ومين يقدر على المياسة؟ لا لا سعد ما له حق في هالطلب. مالها صبايا الحي لما تنخطب قدام ليلى سلمى بسمة ولا محسنة وذو القرايب وكلهم من دمنا؟ معلوم وهذا الحق. هذا رأينا ما نرصد الولدان تحيد عن شرعنا. تزوج المياسة معنا قدها لا نصيق انزالها او نقاوم ضربها. ها سعد أزل قل له رأيك واقنعه يا حنظلة انت اللي تقدر تمنعه. أكرم سلام لأبي. عمي حنظلة في الدار؟ يا مرحبا يا مرحبا ديارنا كلها أنوار. بلغني اليوم خبر ما كنت أتمناه. خير هالخبر؟ سمعت إنك طالب المياسة تقدر تقدم مهرها؟ إيش مهرها؟ اللي حيتقدم لها ويروح يطلب يدها في شرط لازم يعرفه والشرط هو مهرها. كلها يا حنظلة شرطها تقصد منازلها وتروح تنازلها وان كنت فارس توقع سيفها من ايدها. وقعت سيفها تفوز بالقبض والمطلوب، يا اما هي تهزمك وتعود لنا مغلوب. انا فارس الفرسان، انا اشجع الشجعان، ما كنت يوم جبان. قدامك الميدان، اظهر يا سعد وبان. وافقت يا سعد، ايش ردك على هذا؟ ردي نزالها يا ابوي، ما عندي غير هذا. اخشى تعود بالهزيمة ويبقى عار لينا، وشي صر الاعادي ويشمتوا فينا. لا لا، بحق السيف والحربة ما تاخذ مني غير ضربة. ابنك مصمم يا حرب يروح نازلها. هو الحل، نرحل بفرساننا لمنازلها. هيا بنا، اعدوا موكب الفرسان، والفارس الشهمي يظهر في الميدان ويبات. خير يا نوح؟ توعدني بعد انتصارك على المياسة تسعدني؟ ما في مجال للضحك، نحن في وقت الجد. هذا ضحك؟ ما قلت غير الجد. بعد انتصاري عليها لك حرام مني. حرام ايش؟ لا قولوا طمني. ايش مطلبك؟ مطلبي هتجوز ابن البال، وانت اللي تدفع بيدك مهرها الغالي. ابشر يا نوح، بس نرجع مرتاحين الآن. نحن في دار كلنا، وياك رجال أبطال. يا صاح خير يا أبي؟ نطلع الديار ارجو قمر. ديارها؟ رانت الأنوار. تؤمر بإيش يا أبي؟ هنجيب خيامنا هنا لجل الرجال ترتاح، ونعد لسرنا في حين ملال يبل صباح. جيموا الخيام يا رجال، هنبات هنا ونرتاح، ونعود لسرنا في حين ملال يبل صباح. مرضيتي بزواج همام، وقبله جم بني سعدة وبني سلام. انا يا عزة ما اتزوج خلاف فارس ينازلني، واشوف طعنه واشوف ضربه ويهزمني. وشرطك هذا ما ممكن حيتحقق. حيجي وقت يا عزة ويتحقق. ومين هذا اللي يقدر يغلب المياسة؟ ده شرط قاسي. لا ما هوش قاسي، انا رأيي هذا وقصدي يعلموه ناسي. ايش هو قصدك؟ بشوف الناس وأحوالهم، والجاه بيغرهم وكتر أموالهم، فاكرين بالمال يبيعوا ويشتروا غيرهم، لكن أنا لا، ما سير أبدا على سيرهم. وإيش نيتك؟ ما يغرهمش المال ويفهموا إن ده شيء زوال. فهمت قصدك. مرادي يعرفوا قصدي ويحكوا قصتي بعدي. حكاية في كل ناحية ودار، مخلية القلوب في نار. يا مرجال تقدمت لي شيلة ذهب ونشيلة، وتقدمت لي ناس وجيبالي جمال محملة. المال عندي والذهب ما أكتره. هات الفرس. ميمون يا ستي محضرة، أنا بدي أرمح بالفرس بين الجبل. هيا معي. ليش بس نرمح في الجبل؟ هيا معي. الصباح عيكانو لمين هذه الخيول يا خي؟ لأكرم ناس في هذا الحي. وإيش اسمك؟ أنا المقداد، وبرع الخيل لناس أمجاد. تعرف إيش عن المياسة؟ أعرف كتير وكتير. منصورة وين ما تصير، يا ما فوارس ميلت في رقابهم، يا ما شباب خسروا قصادها شبابهم. جبارة في ضربها وهجمها مثل الرعب. رأي يا حنظلة، قلت الكلام ده لسعد، وتريدوا ايش منها؟ نريد نطلبها. عارفين شروط اللي يريد يخطبها؟ عارفين، وجينا اليوم نريد نزالها. اخشى عليكم ضربها وقتالها. عجبي عليها صدية، بدي تشوفها علي. بدي اقول للسادة كلمة نصيحة. قلها يا خي. كلمة شرف وصريحة. الاولى ليكم ترجعوا لدياركم. ايش هاللي بتقوله؟ ديارها جواركم، هيا لدارها، قدموا امهركم. هيا لخيولك. ما لي شان بيكم، قلت النصيحة وقصدي بيها احميكم. وي وي، هذا خارج جاي مثل الريح، هذا خارج زين بوجه مليح. وي وي، صبية ما رأيت مثالها، والعين ما شافت في الصبايا جمالها. ايش تطلبي؟ مين انت؟ المياسة. هل البهى والنور يا مياسة، نحن ما جينا الا نريد عيونك، وفي قصر عالي نحفظك ونصونك. هذا كبير قومنا ونحن رجاله، هذه خيولة كلها وجمالة. اهلا وسهلا، ها ديار قريبة، وديارنا في استقبال ضيوف غريبة. لما سمعنا عن شجاعة الجينة وغيرك انت في الملاح ملغينا، فتنا ديارنا وجينا قصدين بوكي يمد يده الطيبة في ايدينا. ما عندي مانع. تسلمي يا صبية، زينة وجمال ما ريت يوم بعني. هذه ديارنا وبوي في استقبالكم، هيا بخيولكم كلها وجمال. عزة، كل شيء موجود، وهذه بدلة ركوب متبخرة بالعود. ما جاش حدا من الرجال يطلب مقابلتنا؟ شايفة قوافل يا ستي قد ما ناحيتنا، بوي في انتظار الفوارس والرجال معاه. بالحق يا ستي، بوكي كل يوم تعباه. تعباه في ايش؟ بوكي خايف من القتال وبلاه، ده بيطلب السعد ليكي وده اللي يتمناه. انا كل ما بطلبه يهزمني في الميدان فارس شجاع يا عزة. انت هذا يبان تتمني لي الهزيمة؟ هذا كان وحدك، ما ابغي الا اشوف فرحك ويوم سعدك. لا عزة، بوكي حضر، استقبليه. نعمين، وين هالصبية؟ بتلبس. افرشي حرمين قدام دارنا يا عزة، واذبحي كبشين، لازم لدارنا ضيوف عزيزة علينا. حاضر، يا مرحبتين باللي يجينا. بالرجال، زاد الهنا في دارنا، والسعد اقبل وهل النور في ديارنا. يا مرحبا يا جابر، نحن ما جينا الا سمعنا بصدكم في اراضينا، جينا نطهرك، جينا نطلب بنتكم، وياك بقى يكون لنا خاطر عندكم. نحن كمان عارفين كرمكم كلكم، ونريد يا حرب تكون ايدينا في يدكم. يا مرحبا يا مرحبا. ايش ربكم؟ هدخل واشوف ايه رأيها، عن إذنكم. مياسة. خير يا أبوي. موجود في دارنا اليوم فرسان كواسر وناس من كبار القوم. يا مرحبا بكم. يريدوا يطلبوا يدك، وفي الحقيقة أنا ما قصدي غير ساعدك. عهدت نفسي وأنا عمري ما بنقض عهد، اللي ينزلني ويهزمني ينول السعد. يا بنتي ما تفكري. هو هذا تفكيري، خايفين نزالي يروحوا يخطبوا غيري. هو هذا ردك؟ ما عندي رد غير هذا، واللي يردني يوقع من يدي هذا. السيف أغلى شي في دنياتي، يا إما يثنيني يا يبقى حياتي. خير يا سيد القوم. إيش كان ردها؟ عجبي عليها، حيرتني في أمرها. ايش ردها؟ بنتي في الحي مالها زي، فرسان بتتردد، ها رايح وهذا جاي. قالت على نفسها اللي يريد يدها بالسيف ينزل لها، يدله ينزل لها، ونوقع السيف من يدها ينولها. هذا مكان من رد بنتي وقلها. هذا ما قلت لك يا سيد حرب. ما في امل غير الطعان والضرب، واللي واثق من شجاعته هيا يورينا براته. قصدي نتراجع وهيا نعود لديارنا. لا، سيوفنا هذه لازم تمحي عارنا. هذا رأيي. وينها هالمياسة هذه؟ هدي خاطرك، ما حلنا عند جيابي. قصدنا نبقى حبايب، ليش تريد نكون أعادي؟ ولدي لابد ينازلها لو تكون سبع البوادي بعد ما يدراش نزالها وضربها. بدنا نشوف كيف قتلها وحربها. انتي تفها ضربته جبارة. هذا ما خلى القلوب محتارة. ما جال فارس الا كان ضحية. اقبل يا حرب وخذ نصيحة هدية، الخوف من المياسة على الفرسان. اللي حيتراجع ده يبقى جبان. الوين للمياسة في الميدان؟ وجمالك زين مثلك ما شافت عين. هيا معي يا عزة شوف انزالي، فرساني كواسر جم يريدوا قتالي. منصورة وين ما تروحي وياكي قلبي وروحي. عزة. نعم. نادي عن مياسة. بوك يريدك. هيا يا مياسة. هيا معي وقركبيني بعيد، يوم انتصارك عندي يوم العيد. بوكي حضر. مياسة. خير يا بوي. زينة يا بنتي بحق امي وبوي. تؤمر بحاجة يا بوي؟ اتجمعوا الفرسان واهل الديار كلهم موجودة في الميدان. هيا يا بنتي. يا عزة. عزة وياكي شيل السيوف دي وخلي حربتي معاكي. هيا يا بنتي، ناس كتير شمتانة. بنتك شجاعة يا بوي وماهي جبانة. هيا رجالنا، هيا فوق خيولكم. هيا يا رجال. وفي موكب المياسة ضبوا طبلكم. هيا يا رجال. هيا. يا مياسة، حنصورة ونمشي يا مياسة. ايش يا حنظلة بتهي؟ هيا نراقب من بعيد لبعيد. ليه رأيي بدي نقوله؟ ايش يكون رأيك؟ مين اللي راح يبدي؟ ما في خلاف ولدك. لا بدي انت لها فارس من الفرسان من قبل ولدي، عشان لينا قتلها يبان وسعر يعرف حيلها في الطعن والضرب. الامر امرك، ما فيش مانع يا سيد حرب. يا مرحبا بالفوارس. موها متقدم. جيت لك نقول كلمتين قبل ما تتقدم. قول اللي ترغب تقوله. بدي تتراجعهم من قبل سيف بنتنا ما يقول ويتكلم. لا خلي سيف هيقول، نحن نريد النول القبض والمأمول. للطعن يا رياخة. قدم لها يا سلمان. هيا تعالى لفارس الفرسان. جريت حصانك تقول لي ان اللي راكب غشيم. اتقدمي سيفي هذا للرقابة حكيم. ما في حكيم غير هادي. الثاني يتقدم. قلت الكلام ده يا حرب، ارجع لك تتقدم. انزل لها سعد، ما في عندنا بعده. هيا بي وينه يلقى في الميدان وعده. تسلم يا ولدي حنظلة. ارقص وجه وجه، هجومها وضربها يرعب. فارس يا سعد اضرب. مثال ما رأيته بعيني. يا مياتة عليهم خفت يا بنية. وقع ولا شك كفر. هيا لديارنا نعود. هذه الصبية عجيبة، فارسة ما لها وجود. هيا لديارنا. أنا مرجع خلاف منصور. ايش معناه؟ إذا لسها ضباب وسرور غني لأبوها. يا جابر خير يا سيد القوم، أرغب تفض الميدان وكفاية هذا اليوم ونعود لبكرة. فوارسنا سريد ترتاح. ما عندي مانع، كفاية والصباح رباح. تعال قل لي ايش ما ريت؟ ريت بنت جابر بتطعن في الرجال وجيت. وايش النتيجة؟ سقط فارس ورا فارس، ما في بينهم حدا فاهم ولا دارس. امي. نعم. بدي نقول لك شيء. ايش؟ خير يا ولدي. انا ولدك ونور علي. بدي حصان وسيف. بدك حصان وسيف؟ ما حدا غيري حيهزم المياس. وش أوصلت يا ولدي للمياسة؟ أنا قدها وقدود. هيا لخيلك عود، ما كنت غير راعي خيول وغنم، إيش أوصلك ليها؟ تريد العدم؟ ولدك يا أمي بطل. ده شيء أمر محال، كيف تبقى راعي وتتمنى لقى الأبطال؟ يا أمي ما بنكر بإني راعي، لكني فارس وفطعاني واعي. أسكت يا مقداد، مالي غيرك راعي. ليش بس يا ولدي لهلاكك ساعي؟ أرجوك يا أمي تروح الخالي. بس انت قولي له على اللي في بالي. وش يفعله خالك؟ عنده الخيول كثير، وتجيبي سيف من سيوفه اللي ماليها نظير. أمرك يا ولدي، حروح اليوم لدار خالك وأقول له على مطلبك وأشرح له أحوالك. مرحبا برادية ملك دارنا. يا مرحب بيك، تسلم يا راعي الحمى يبقيك ويخليك. وكيف الحال والأحوال وإيش بيفع للمقداد؟ ما في غيره خلاني أجيلك اليوم يا طراز. خيرا يا راضية. يريد يبارز المياسة. وإيش يقصده بمبارزة المياسة؟ برغبته يا خي. مجنون؟ مين يقول هذا ومين يوافقه يا راضية؟ قلت له هذا. وإيش القصد؟ ما قال لي على المكتوب. اتغرم الذات يا راضية، لكل شيء حدود. يا خي ابني مليش غيره في دنياتي، ارضيه من شان خطري ولبي طلباتي. وايش تطلبي؟ مطلبي منك حصان وسيف. ما عندي مانع يا راضية، هالحصان والسيف لكننا ما ارتضي له يبارز المياسة. يمكن يفوز في المبارزة ويغلب المياسة. أتمنى هذا. لولدك مني سيف وحصان، ريتني بقى أشوفه فارس من الفرسان. كفى يا صبية، ما عاد لينا شان بيكي. كفى يا صبية، حيرت الرجال فيكي. هيا بنا يا حنظلة. هيا يا سيد حرب، ما عاد بنا فوارس تحتمل هالضرب. يحميك يا بنتي، يرعاك ويبقيكي، رفعت راسنا ولا خاب الرجاء فيكي. مين هذا؟ راعي الغنم مقداد؟ ايش تطلبوا؟ ايش تبغي يا مقداد؟ راعي الغنم مقداد يريد انزالها، هي تبارزني، تريني قتالها. ما باقي غير منازلة المقداد، هيا سبيلة. لا، أنا المقداد، تنازلني، تقاتلني، يهزمها يا تهزمني. انزل، تعال اقتاد يا مغرور. هيا، أنا الغالب، أنا المنصور. ارقص يا سيد حرب. يا ما أمهر فارس عظيم مثل الأسد تتصوره. ارجع، هتندم خي، ما يفيد الندم. لا مرتجع حتى بتنبيل القدم. يا رجال الخي، الراعي غلب، زوجوها للي فاز واللي غلب. يا مقداد، مين؟ أنا المياسة. أهلا وسهلا، يا مرحبتين بالمياسة. هل البهى والنور بقدوم بنات الحور. يا مرحبا، تفضلي. تسمح لي أقول لك كلمتين؟ تفضلي. قولي. نعم، قولي يا ضي العين. إيش علمك فن القتال والحرب؟ إيش فهمك هذا الطعان والضرب؟ بالله لا تقولي على الأسرار، خليت قلبي اليوم قايد نار. اللي يكون عنده أمل في شيء حينول مطلبه، وإيماني بالله اكتمل، واللي يعديني أغلبه. هذا خلاف إن في ديار فيها العجب، حب القلوب البعض ضايع واحتجب. بوكي وعمك كتر مالهم غرهم، وهذا ما ينفع، وشيء حيضرهم. مالي الشجاعة ومالي كتر أموالنا، هي اللي حتغير لنا أحوالنا. حقدر أوقف كل شيء في حدوده، واللي الصبر لازم ينول مكسوره. عرفتني ما كان علي متخبي، طمنتني وارتاح ضميري وقلبي. مياسة مثلك ما ترغبش لا جاه ولا مال، وتقدموا لي كتير أبطال وراء أبطال، واللي يجيب لي جمال متحملة بحمال، لكن ما فيهم حدا قلبي لقلبه مال. لجأت للقوة، قلت اللي نازلني ويوقع السيف من يدي ويهزمني هو اللي مقصودي، هو منيتي وطلبي، هو اللي يبقى حليلي ويرضى بي قلبي. قصدك تقولي علي؟ ما في حدا أرضاه غيرك، وهذا ما كنت بتمناه. في فرق بينكم وبيننا، نحن ناس فقرة وانتم أكابر وأصحاب جاه وناس أمرة. ما تجعل الفرق هذا شي يحول بنا، لابد نبلغ ما نتمنى ونتهنى. ويش تطلبي؟ بدي ترحل يم دارنا اليوم، تطلبني من بوي ولا يهمك كلامي ولوم. حاضر يا مياس، جاي لداركم بعد شوي، عنده الخالي وصحبة من رجال الحي. مرحبا يا مرحبا، شرفت يا طراد، اجلس هنا جاري، تعال. هيا يا مقداد. هيا اذبحوا عنزة يا اهل الدار، الضيف غالي علينا وهلت الانوار. قبل ما تذبح لنا بدي نقول لك شيء. خير انت قوله. تنفذ ما نقول؟ بعناي. جيت اطلب القرب منك. قصدكم على مين؟ مياسة طبعا، وغير مياسة عندك مين؟ تقصد المداد؟ نعم. ما نرضى بالمداد، راعي نول بنتنا. كيف هذا يا طراد؟ تسمح يا خال. ايش يا ولدي؟ انتم متعهدين ان اللي يهزمها يتجوزها. ايش ساكتين؟ انتم رجال ما بترجعوا باقوالكم، ليش تنقضوا عهدكم وتغيروا حالكم؟ هذا كلام رجال وعين الحق، هذا كلام زين ما نرضى غير طريق الحق. ايش هلا بتقوله يا خي؟ بتكلم المعقول، واللي يقول غيره يبقى في عرفنا مخبول. ايش رأي ماجد اخي؟ رأيي توافقهم. كيف هذا يا ماجد؟ وترضى اني اوافقهم؟ ما قلت رأيي باكمله، خي انتظرني اكمله. جابر. نعم. عمرنا ما كنا ناس صغار في الحي، طول عمرنا يا اخي ناس كبار. الحق قلته، ونحنا ما علينا كبار، والفقر ما يعبنا ما دمنا رجال اطهار. نحنا وافقنا، لكن بس فيه شروط. ترضوا بشروطي؟ نعم قلها. وايش الشروط؟ لينا عدو اسمه اسعد، لينا عنده طار، ودياره بين الجبال، وعليها 100 حصار. لو كان مقداد بطل ويريد يصاهرنا، يورينا وينها شجاعته ويبقى ناصرنا. ايش تطلبوا مني؟ تهلك اسعد الجبار وتجيب لنا راسه، تبقى فارس الديار. ما عندي مانع. كفى، هذه خديعة وحيل. مقداد يا خالي ما بتهمه خديعة وحيلة. ما كان في قولي خديعة وحيلة يا طراد. تقصد بقولك يا ماجد غدر بالمقداد، لكن حلبي طلبك. هيا يا مقداد، اركب حصانك وخذ زادك وزوادك، وهات طلبهم وعود منصور لبلادك. في بعادك تعود بخير وسلامة يا خي لبلادك. لجلك يهون كل غالي وكل شي نصيب. قلبي دليلي بان لقاك حيبقى قريب. اطمني، هدي خاطرك. بدي اقول شي. قولي يا مياس. بوي جابر عنيد يا خي، وعمي ماجد وغيرهم من رجال الحي، هم دبروا لك رحيلك من الحما والدار من شان هلاكك في وادي اسعد الجبار. ما تحملي هم، مقداد قاهر الاسود، حجيب طلبهم يا مياسة بخير وأعود. أنا بدي أرحل معاك، ونفوت ديارنا المين. ما عاد لي فيها مجان، ناس للضمير بيعين، عمي وابوي طمعين، عمي وابوي غدارين، ما يهمهم شيء الا يكتروا مالهم ويطلبوا حق غيرهم، هادي احوالهم. ما تحملي هم، ما دايم خلاف الحق والحق عالي لابد يعود لاهل الحق. هيا يا مقداد، طريقك كله بهجة ونور، هيا تعود بالسلامة للديار منصور. يا رضي يا بكاتي، البكاء ما يفيد. خايفة على ولدي يا طلاق، طريقه بعيد، ما كان لي رغبة في رحيله. كل شيء نصيب. كيف ولدي يرحل ويبقى عن دياره غريب؟ انت اللي كنت السبب، كنت النعه يا خي. كيف النعه؟ كل مقصودهم يفوت الحي. هذا ما قلته، انا اعلم مكايدهم. وكيف يا طلاق تبلغهم مقاصدهم؟ ما تخافي شيء، بكرة يرجع للديار بخير، ولدك طريقة عمار مقصوده فعل الخير. الخوف عليه من مناجاة أسعد الجبار. مداد جاي اللي يعلف قلبه من أسرار، ما تخافي شيء، هدي خاطرك، بكرة لينا يعود مرفوع همته يا رب. ربنا موجود. مين هاللي قادر؟ ها؟ البياعت. وإيش تريد؟ ما تبهيني شيء، بدي نشوفها إيش بتريد. صباح الخير يا اهل الخير. صباح النور. يا مرحبتين بالمياسة، هل النور؟ ودعت مقداد وجيت نطمن اهل الدار. صعبان علي فرقته، خلى القليب في نار. مقداد بطل شهم فارس، الطريق عصير، مؤمن بحقه، طريقه نور وين ما يصير. نحن اتفقنا على شيء والزمن دوار. قال لك يا مياسة علي في قلبه من أسرار؟ قال لي على كل شيء. وموافقة على اللي نواه؟ بالروح والقلب والمهجة أنا وياه. ما تقولوا على السر، ليش حاب تداروه عني؟ السر حيبان في وقت فيه تتهني. طمنتوا خاطري عليه، هيعود لنا بسلام. وظالمنا كبار وصغار، حارمنا من خيرنا وخادم موالنا. وين مسكنهم؟ ايش اسمه؟ ايش خسرى جبالك؟ هذا مين الجبال؟ اطمنوا، راجع لكم في الحال. جابك في جبال بطار؟ فارس يريد الديار هذه تكون عبار ويعود خيرها لأصحابها أهالي الدار. وضح كلامك. كلامي ما عليه إصرار. لو كنت فارس عنيد اعلم انا بطار. رمحي يهب الجبل، سيفي شديد بطار. انت بروحك وهي يرحل من البيار. ريد قوم ليبكوا وجيت امسح مدامعهم، وسيفي هذا يشفي لهم مواجعهم. ايش مقصدك؟ مقصدي يا اهل الديار تعود، وان كنت ترغب نزالي هيا يا لمروح. ما يمثلك الا حبل. ريني كيف تكون. سيكون نعم انزل يا سيكون. سيفي ما يلمس غير القابة امثالك. مالي ومال عبدك ومال رجالك. اضرب بسيفك يا زيتون، لا تهاب منا. وهذا سيفك يا رب. وقع سيف العبد منا، ولو كانوا امامي لوب وفي ايديهم رماح وسيوف بعون الله نازلهم وسيف الحج يقتلهم. لو تريد المال عند المال خزائن. من شرى بالمال الا كل خاين. تريد تعيش ما بنا في قصر عالي، ويتقدم عشانك كل غالي. هذا حق اللي انت طاردهم عرايا. ايش تريد مني وايش قصدك معايا؟ حقهم يرجع لهم والاراضي تعود لهم. رجع السيف في مكانه، يرجعوا اهل الديار. كل حد يعود لاصحابه. بلغوا اهل الديار. مقداد ما عاد له اثر، عدى الميعاد وفات. ابشر يا جابر، ضروري وحش قابله ومات. هذا اللي كنت بترغبه يا ماجد. صحت خديعتي وهادي حيلة ماجد. قل لي يا جابر. نعم. ايش رأيكم في رعب؟ ولدك مفيش مثاله. ولدي رعد طالب زواج ابنتك مياسة. مين سواها؟ ولدي يريدها ومن الصبا يهواها. دي بنت عمه يا خي، تروح لباب الدار مكسية متجهزة تملى الديار انوار. والمهر كيف تطلبوا مني تلقاه حاضر. وافقت يا خي؟ ايش الرد يا جابر؟ حدد معاد الفرح. وافقتكم. مبروك. هيا يا رعد لديارنا قل لهم مبروك. بكافي يا ستي، ما لهذا حد؟ حزني على فرجته يوم بعد يوم اشتد. بالحج ما مصدقه ما تقال على المقداد. قالوا انه مات. كذابين، حيعود لك المقداد. انت يا عزة وابوي هيحدد الميعاد. ميعاد زواجي برعب وهمنا يزداد. لا تفكري في شيء. بوي قاسي وقلبه جديد، وعمي ماجد يريد نار القلوب تجيب. فرقنا بنا وخلاه عن دياره بعيد. بكرة يعود بالسلام وتفرحي وياه. انت يا عزة اشوفه وانتعد بلقاه. مياسة بوك يا ستي، قفف دموعك، ما بريد يشوفك ويعلم سر موجوعك. مياسة خير يا بوي؟ وي قاعده ليش تبكي؟ ردي علي، والخلاف بوكي لمين تشكي؟ ببكي على قوم ضلوا عن طريق الخير وبيضمروا السوء ويحبوا الاذى للغير. ايش تقصدي؟ وضحي. فارس ملوش مثال، كنت السبب في هلاكه، ايش يقول الحال؟ لو كان فارس مكان هما وحوش وجبال، وكان نفذ ما قلنا عليه وعاس الحال. اليوم بشرى عظيمة، فرحوا بيها القوم، حددنا موعد لفرحك بعد 20 يوم. بنتي هاتي عز المي، الحبوني يا اهل الدار يا اهل الحي. يا بنا يا خي، ما صاب بنتك شيء؟ شكرا يا اهل الحي. هيا اتركوها شوي. ايش بيك يا ستي؟ ما في شيء يا عزة، بالله لا تقولي. مقداد فرقتها عزة، هذا ما كان بيضمروه، من شان هذا بيبعدوه. ما عاد امل في عودته، ما عاد امل في رجعته. هذا نصيب، هذه تدابير القدر. حقا يا عزة، هذا تدبير القدر. ايش تريد؟ ايش اسمها الديار؟ هذه ديار المعظم اسعد الجبار. هذه دياره؟ نعم، يبجيه لنا ويحميه، نحن رعاته وبالروح كلنا نبجيه. وليش بتحبوا هذا الحب؟ كريم من صان جوا القلب، ما يشوف محتاج الا يطعم ويرضيه، وماله فايد علينا ربنا يخليه. عجيب، هذا اللي ماجد باعتني لجل اقضي عليه. فقد على مين يا خي؟ وصلني خي إليه. ما نوصل الخاين لحامد جارنا، كيف تقضي على المعلم جدارنا؟ وقف يا خي، وقف وقف. يا ويل اللي عادينا، يا ويلك يا غريب منا، بتدخل ليش أراضينا؟ ايش وصفه؟ قول يا راعي. هذا فارس ما ريت مثله في جارنا. فارس اقبل علي، ريته مثل الريح، بلسان صيح وبوجه زين ومليح. ايش اللي قاله؟ بده يقضي عليك، كيف يجرى هذا ونحن كلنا حواليه؟ يقضي عليه؟ اي نعم. وتركته وين؟ موجود. بالله يا سيدي ما تجعله اثر وجود. عزام. نعم. خذ معك قوة من الفرسان ويجيني حالا هنا. دور في كل مكان. وين المعتدي على حرمة الديار؟ لو كان نار نحن ما بنهاب الحديد والنار. فين كل زينا؟ فين كير عادينا؟ فين كل زينا؟ فين كير عادينا؟ يا ويلة يا ويلة هنخلي نهار علينا. فين يا عادينا في أراضينا؟ فين يا عادينا في أراضينا؟ فين يا عادينا في أراضينا؟ فين يا عادينا في أراضينا؟ هذا غريب الضار. واجد دليلي محتار. وقف مكانك. ما تتحركش لا تنصاب. واللي يجي يزوركم في الديار ينصاب. انت عدو مش حبيب. هيا على الحاكم. خاطري اشوفه بعيني. هيا للحاكم. اقبل هنا يا غريب. جيت ليش اراضينا؟ ايش اللي جابك هنا؟ طمعان ليش فينا؟ سمعت عنك وعن كرمك وافضالك. انا حبيب مش عدو. لا تصدق رجالك. يا مرحبا بالحبيب لو كان كلام صادق. الحق قلته وانا في منطقي صادق. هاب قصعة التمر يا حارس وهات حليب. وهذا ما نقدمه إلا لكل حبيب. شكرا لكرمك. وإيش اسم الكريم؟ مقداد. باين عليك ابن ناس متأصلين أمجاد. وإيش كان طريقك؟ طريقي كله خير وسلام. صابر على الصعب مهما قاست الأيام. انت في قلبك حكاية قول ولا تخبي. هقول لكم كل شيء واحكي اللي متخبي. يا فارس الفرسان احكي عليك الأمان. أنا من ديار حاكمينها ناس أشرار طابعهم الظلم وبحق العباد تجار. فيهم رجل اسمه جابر بنته مثل البدر كأنها جوهرة جت له في ليلة قدر. فارسة تجيد النزال وتبارز الشجعان زلت فوارس كتير من أمهر الفرسان. قالت على نفسها اللي يريد يخطبها يوقع السيف من إذها ويغلبها. بارزتها وهزمتها ورحت دارها خطفتها. قالوا ده راعي غنم ما تحجله بنتنا وإن كان يعدها عليه إنه يطيع أمرنا. وقلت إيش أمركم؟ قالوا تفوت لديار وتجيب لنا مهرها. راس أسعد الجبار. راسي أنا؟ جيت ديارك مارد لك شر. العادل اللي مثالك عمره ما ينضر. عرفت قدمك وعارف قصد نيتهم. دول من الأدل قوم غرورهم زاد في دنيتهم. أعداء لكل اللي يرغب يبقى حر أصيل. غاية مناهم يريدوا للشعب يبقى ذليل. شافوا إن راجل بحب الخير لبلادي وكل أهل الديار أهلي وأولادي. من شان هذا يريدوا يغدروا بي ويدبروا لي مكيدة ويبعتوك لي. جيت في ديار الكرم جيت عند قوم أطهار. ما بدنا غير تعيش كل العباد أحرار. اسمع يا ولدي. نعم. قصدي تقيم بنا عزيز مكرم ولا تجعل فروق بنا. ما عندي أولاد وريت انت تكون ولدي تاخذ بيدي وتبقى قوتي وسندي، وإن كان بدك زواج عندي بنات إحسان، اختار منهم ما ترغبهم وعيش في أمان. شكرا لكرمك وعطفك، هذا شيء كثير. أمي وحيدة وبدي للديار نسير. ما تفتكرش بإني جيت لقتالك، ما جيت إلا الكلمة نريد نقولها لك. إيش خير يا ولدي؟ تقوم معايا شجعانك وتعود معايا لديارنا كل فرسانة. وإيش معنى هذا؟ بريد قوة معي ورجال أقاوم بيها تجار الذهب والمال، بدي أحرر ديارنا من مصانعهم. قوم شر يا سيدي طال المدى معهم. عند الرجال ملهم عدد، ما تريد أطلب مدد. إحنا مع اللي بينادي بالحرية ويقول دياري وأهلي غلي علي، ما عندي مانع، كل شيء موجود. وياك جميع فرساني وين مسعود، اليوم عندي مثل يوم العيد، لابد فيه الفرح فينا يزيد. يا جوها يا سالمة هاتوا دفوفكم، غنوا لضيفنا الغالي بدو يشوفكم. وانت يا حارس نادي للرجالة وهات مجيدة تغني للحجالة. أنتِ يا مجيدة، وقت كان مليح، ليلة سعيدة علينا كلها تفريح. إيش رأي مقداد في هذا؟ شيء سر العين، المغنى زينة ورقص مجيدة زين الزين. شاكر لأفضالكم ما قادر أوفي الدين. الدار دارك ونحنا كلنا أهلي. ربي يعزك ويبقيك لينا ويخليك. اسمح لي اعود للديار وكفايه الاكرام. تعود لدارك كريم في امن تام وسلام. يا ورد يا بدر يا برجاس هيا معاه، الجيش كله مهيأ للرحيل وياه. هيا يا مقداد طريق النور قدامك، النصر ليك يا بطل والسعد خدامك. يا ربي دارها اللي جيت لامك بخير يا ولدي، مزقت قلبي بفرقتك يا ولدي. هذا نصيب وشي مقسوم لي. رجعت لي يا ولدي نور عيني. مزقت يا مزقت، شوف مين اللي جانا الدار. مين اللي بينادي؟ تعال ادخل. يا اهل الدار، ايش مطلبك؟ سيدي جابر يريد تقوم تحضر وليمة بداره. شي ما لزوم. هيا يا ولدي تدومي للحي افراحة. ومين بداره؟ رجالنا كلهم راحوا. هيا بنا. هيا طريقك نور. تسلم يا ولدي ويبقيك للديار منصور. يا مجداد الليلة عيد من اسعد الاعياد. هذا ما كان قلبي بيتمناه. نحن ما نرفض اي شيء ترضاه. حددنا للمياسة يوم فرحتها، يوم الخميس الجاي تكون دخلتها. الشكر لك. لا، هذا هو الواجب. نحن رجال ما نريد غير الواجب. ماجد وين الشراب يا اخي؟ قدم لمداد وهي اسقي رجال الحي. اسقي يا ساق الشراب واسقي حبايبنا وغني يا سعدة غنوة زين تطربنا. يودع اليوم حياته وتنتهي دنياه. اثنين رجال يحملوا مقداد عشان يرتاح يوصلوه داره. هذه اخرة الافراح. هيا يا زايد وانت يا بدار، هيا بمقداد معاه لحد باب الدار. هيا يا زاي. هيا يا بدار. ايش يا عزة؟ همي يا ستي. ايش بيك يا عزة؟ ريت مقداد يا ستي زايد وبدار واخدين الجبل يرموه، حطينا في جلد ناقة قصدهم يذروه. هدي من حيل بوي وعمي، اجبروه وسقوه، هات الفرس انهضي يا ويلهم اللي اذوه. مقداد، أنا المياسة يا مقداد، أرقبني، أرقب، أنا المياسة يا مقداد، مقداد، تسلم من الشر، قوم، هيا يا ضي العين. مياسة، إيش هذا؟ نحن وين؟ انت في عيني في قلبي يا ويلهم الاشرار. اشرار؟ يا ويلهم يا ويلهم كل اهل الدار. ايش اللي صابني؟ ما صابك شيء وانا جارك، بالسيف هذا هيعلى اليوم مقدارك. عمي وابوي اجبروك تشرب لحين متوه. وايش قصدهم؟ قصدهم مقداد يزول يفنون. وإيش دول؟ رجال من ديارنا أتعبوك ورموك، قضيت عليهم بسيفي. ليش؟ ما داموا خنوك. الذنب ما ذنبهم؟ الدور على الباقيين. اليوم يوم نصرنا على الظلم والظلمين، هيا نطهر ديارنا من مظالمهم، ما نعطي ليهم أمان ولا نسالمهم. أهل الديار في مذلة وفي ألم وفي هم، واللي السبب بوي وحواله وظلم العم. هيا بنا هيا بنا، الانتصار مكتوب لنا. مياسة، ايش تطلبي؟ اطلب نعيش احرار وديارنا تطهر من اللي امثالكو يا اشرار. مياتة ايش بتقولي؟ ما قلت غير الحق. المفسدين مالهم غير هذا سيف الحق. كيف الكلام بتقوليه لبوك والعمك؟ وين الحياة والادب؟ ما في حدا همك؟ عمي وابوي واهلي دول ضلوا السبيل في الفساد والظلم ما ليهم مثيل. جيت انادي بحق شعب انتوا اللي نهبين ثروته. شعب من اليوم انفجر اعلن عليكم ثورته. نجدات يدي في يدك، قوتي على قوتك، نمحي عارنا من ديارنا بهمتي وهمتك. بنتي مياتة يبارك لك شبابك، ما في داعي لقوتك ولا لحرابك. بنتي مياتة انا رجعت لصوابي، كلنا من اليوم حنسير في ركابك. ترجع حقوق الشعب يا مياتة، والأمر للمجداد والمياتة. كنتم مع المياتة، ملحمة شعبية كتبها وأشرف على إلحانها محمود إسماعيل جاد. قام بالغناء عائشة حسن وفاطمة علي والمجموعة. اشترك بالتمثيل عايدة كامل في دور المياتة، عبد المنعم ابو الفتوح في دور جابر، روحية خالد في دور راضية، اظهار شريف في دور عزة، عبد العزيز غنيم في دور ماجد، سعد الغزاوي في دور حرب، رشدي المهدي في دور اسعد، عادل المهلمي في دور سعد، اسكندر منسى في دور حنظلة، فايق بهجت في دور نوح، حسن حسني في دور الراعي، زكي عبد المجيد في دور بطار، عدلي الشرقاوي في دور طراب، مع سيد القاضي عبد العظيم بدار، نعيم فهمي، عاطف طموم، واحمد كمالي. واشترك معهم عمر الحريري في دور المقداد. قام بالتسجيل بيومي مرسي ومحمد رفاعي محمد. المياتة ملحمة شعبية من إخراج مصطفى صادق. المياتة المياتة المياتة. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح. المياتة المياتة المياتة. المياتة المياتة المياتة.